ይችላል ወይም ልናየው የማንችለውም ሊሆን ይችላል። አንዳንዱ አለው ለማወቅ ባንፈልግም ሽፋኑ ከፍተን ለማወቅ አንፈልግም። በእኛና በሱ መሐከል ወፍራም የሆነ ሽፋን የከለከለን ነገር ዛሬ ስለ አንድ ነገር ብቻ ተናግሬ እጨርሰዋለሁ ኢንሻአላህ። ኢዛለተ ልቅሻዋ በደንብ ተከታተሉኝ። በል እኔ ልንገራችሁ የዛሬ ደርሳችን ላ ተስማዑሁ ቢአዛኒኩም በጆራችሁ እንዳትሰሙት። እንግዲህ ቅኔ እንዳይሆንባችሁ ቅኔ አይደለም ግልጽ ንግግር ነው የምናገረው ያለው። እባካችሁ የዛሬ ነገር በጆራችሁ አትስሙት። በምን እንስማው? በልባችሁ ስሙት። ሊአነሁ መቶ አንድ ልበል ላ ሚሊዮን ኦቨር ሀንድረድ ከኛ የማይለቅ ነገር ነው አሁን የምናገረው። ውሎ አድሮ ከኛ የማይለቅ ድርሻችንና መጨረሻችን ወደዛ የምንወድቅበት ነገር ነው። ዛሬም ሊሆን ይችላል፣ ነገም ሊሆን ይችላል፣ ከአንድ አመት ሁለት አመት አስር አመት ሊሆን ይችላል። ላኪን ወላሂ ለዚ ላ ኢላሀ ኢላሁ የዛሬ ትምህርታችን በጆራችሁ ሳትሰሙት በልባችሁ ከሰማችሁት ማን መሆንክን ታውቃለህ፣ ወዴት እንደምትሄድ ታውቃለህ፣ ጠቅላላ ህይወትህ ጭምቅ ብሎ ልታውቅ ትችላለህ። አይዋ ልእኽዋ እኛ እንሰግዳለን፣ ሰደቃ እንሰጣለን፣ እንጾማለን፣ ነዝኩር ላህ አዝካር፣ ኑጃሂድ ፊ ሰቢልላህ፣ ነትዓብ በጣም ብዙ ዒባዳዎች እናርጋለን፣ ብዙ ትግል ብዙ እንትን እናርጋለን። ሊማዛ ለምን የተባለው ትልቅ ኮሽን ማርክ ባስቀመጥ መልሱ ምን ይሆናል ታውቃላችሁ? ይህ ሁሉ የምትለፉት ስራ ትተህ ወደ ፓልቶክ ትመጣለህ፣ ሰደቃ ትሰደቃለህ፣ ትጾማለህ፣ ያን ብዙ ነገር ታደርጋለህ። ለምን ብንል አልጀዋብ ሊሃዘ ልመውዱ አሁን በእጃችን የያዝነው አርእስት የምንማረው ሁላችን የምንሰራው ለዚህ ነው። አሁን የምናገረው ቶፒክ አለዚ ቢአይዲና ያ አኺ እና አሰፈር ጠዊል ወንድሞች ረጅም ጉዞ መጨረሻ የሌለው ጉዞ በፊታችን አለ። ወቢላ ረጅአ ይርዘም ግን ምላሽ የለውም። ልትመለስ የማትችልበት ጉዞ ነው በፊታችን ያለው። ከኔ ጋር አላችሁ ወንድሞች? አሰፈር ጠዊል ወቢላ ረጅአ አልአምር ኸጢር والله اني اقول لكم صراحه ارام الخطير لليلا ميبالال لذيه كن اونتنيا نو اهون ليازنو موضوع ادغنيا نو لمالت لك لسو يميغبا قال نو ايه نغر ولا اخطر منه كذا يبلط ادغنيا نغر يزاري درساتين كذا يبلط ادغنيا نغر يلم بطرو كياسكو اندزي مسله طرو نغر يلم بمطفو كياسكو دمو اندزي مسله مطفو نغر ادغنيا نغر يلم وغشاوته ثخينة دمو بنيانا بسو محاكل يالو يشفان يشفنن دمو وفرام شفانو غطى العيون والقلوب لباتشن عيناتشن يشفنو الشفان بتعم وفرام كقربا بلاينو وفرام نقرنو. يقول علي رضي الله عنه الناس نياما إن يكون والله ሁሉ ሰው ተኝቶ ነው ያለው። እንዴት ተኝቷል? አሁን አቡ አኒስ ይሄደ ነው እኔ የተናገርኩ ነው እናንተም የተናገራችሁ ነው የበላችሁ የጠጣችሁ የተንከሳከሳችሁ ላ ተኝታችሁ ነው ያላችሁ። በአሊ አነጋገር الناسን ያማ ሁሉ ሰው ተኝቷል። መቼ ነው የሚነቃው? فاذا ماتوا انتبهوا ሲሞቱ ይነቃሉ ብሪልና ከዛ በኋላ ማወቅ ይጀምራሉ። ወንድሞች ይሄ እውነት አይደለም? እስቲ ረጋ ብዬ ስትልናገር ምክንያቱም መውድዑ አርእስቱ ራሱ ረጋ ብለህ ቀዝቀዝ ብለህ ካልተናገርክ በጆሮና በልብ አይገባም። አሁን እውነት ይህ ነገር አሊ ያለው እውነት አይደለም ወይ? ሁላችን ተኝተናል። ጀናብ ቢባል ጀሀነብ ቢባል ረተው አላህ ስብሓን ተዓላ ነገ ሊቀጣ ነው ቢባል ማንም ሰው ግድ የለውም። ሞት ሲመጣ ሰከራተል ሞት ብር ብቅ ነቃ ይላልና ምንድን ነው ብሎ ይጠይቃል። እንግዲህ ጠይብ አሐቡ ልከላም ዒንዲ ለእኔ ደግሞ ልንገራችሁ በጣም የተወደደና በጣም የምወደው ንግግር በዲን ጠቅላላ በዲን በጣም የሚወደው ንግግር አለ ቢባል ይሄን አርስ ነው አሁን በእጄ ያስኩት አርስት ወለው وافقني الناس ሰው እንዲያውም እሺ ብለኝ ኖሮ ከግማሽ በላይ ንግግሬ በዚህ موضوع በዚህ አርስት ብቻ አደርገው ነበር ሌላ አልናገርም ነበር ስለ شرع حلال حرام يجوز ما يجوز ስለ صيام ስለ صلاة ስለ ምን ጥቂት ተናገሬ ሶስት አራተኛ ንግግሬ ግን ወላሂ በዚህ አርስት ብቻ አደርገው ነበር ለምን የፈለገው ስራ የምንሰራው መጥፎም ጥሩ ወደዚህ የሚመጣ ነው حتى عن الشرع حلاله وحرامه ما كنت اتكلم والله الا قليل لكن الناس يزهجون سوقن ስለዚህ ብቻ ከተናገርኩ እኔ አልሰለቸኝም ምክንያቱም ከቆዳ የሚቀርብ ነው ለሰውነቴ ቆዳ ከኔ ጋር ነው የተለጠፈው አይደለም ላ ከቆዳ የሚቀርብ ነገር ነው ይሄ ነገር ግን ስለሱ ብቻ ብናገር ሰው ይሰለቸዋል يطفشون انا مدنو يبتشا نقر يلالو طيب عن ماذا اتكلم يا اخوة مدنو يهولو قرام ما بزابت نقر مدنو مني مسلات شوال بنال اكاد شوال كنقر يتاك اللاتشو سلات دار هوت اندال هون تاك اللاتشو سلا نقد اندال هون تاك اللاتشو سلا قرآن سلا حديث لمن اندال هون تاك اللاتشو بل اتكلم عن الذي نكرهه እንግዲህ ዛሬ የምናገረው ሁላችን የምንጠላው የምንሸሽበትና ስለሱ ለመስማት የማንፈልገው ግን ሚሊዮን ኦቨር 100 ሀቅ የሆነ ነገር ሰአተከለሙ عن الموت الموت الموت በጣም የተረሳው እባካችሁ የምትወዱኝ ከሆነ ወንድሞች የምትወዱኝ ከሆነ የኔ ትግል ከናንተ ጋር የማደርገው ጥረት ያለ ቆም ነገርና ማርክ ልትሰጡት ከፈለጋችሁ አሁን አትውጡ ከኔ ጋር ላችሁ ወንድሞች እና ይሄን موضوع ኧረ ይሰለችኮ ይሄ ደሞ ምንድነው እንዳትሉ አንድ ሰው እንዳይወጣ እስከመጨረስ ድረስ ነገ ከፈለጋችሁ በተፍሲር ውጡ ከነገ ወዲያም ውጡ በፊቅህም ውጡ አሁን ግን እንዳትወጡ ባካችሁ ماذا اقول وبماذا ابدا سلاموت بمن لجمر بمنس لبل هذا الموضوع يا أخوة لا يريد أكثر الناس أن يسمعوه نعم كأنهم لا يعنيهم أبزنيو 90% يسولج سلموت كموت بهالا يالو لما سمعت يكأفوال لمن مسلاتشو يعني يكأل لما سمعت هاي أي فلقم مجمرة أمنتو سسي هونو يدبز ززانة قرنو لكن دالي የሚያምን ብቻ ነው ስለዚህ መስማት የሚፈልገው እኔም ነው ያለው ወንድሞች والله ከልቤ ነው ከልብ እንዲያውም ከውስጥ ልቤ ነው የተናገርኩ አሁን اقول لك يا اخي عند سو لمسافر ከፈለገ ወደ አሜሪካ ምሳሌ ልስጣችሁ ወደ አሜሪካ ለመሳፈር የፈለገ ሰው ምንድነው ዋናው ነገሩ ማድረግ ያለበት መጀመሪያ ቪዛ ማግኘት አለበት አይደለም طيب ቪዛ ካገኘ በኋላ ቪዛውን አስመትቶ በኮንስል ወደ ኤርፖርት ይሄዳል በኤርፖርት ያለው ወታደር ፓስፖርትን ይና ከዛ በኋላ ቪዛ ካለው ህገኛ ከሆነ خروج exit ይመታለታል ثم قبل ركوبه الطائره ከዛ ወደ ውስጥ ይገባና ወደ አውሮፕላን ከመውጣቱ በፊት ምንድነው ሻንጣ ወይም ደግሞ እቃዎች የተሸከሙ ምንድነው ይመዘናሉ اذا كان زياده يعني የሱን ሻንጣና የሱን ባጌጅ በሙሉ ከልክ በላይ ከሆነ ይከፍልለታል እኔ ለምንድነው ይሄን የማወራው ታቃላችሁ ይህ حق መሆኑን እንድታውቁ ነው حق ነው ሁላችንም የምንመሰክርበት ነገር ነው አይደለም ደወንድሞች እኔ 10 ሻንጣ ይዤ ወደ እህቴ ወደ አሜሪካ ለመሄድ ከፈለኩ መጀመሪያ ቪዛ ማግኘት አለብኝ ሁለተኛ በኤርፖርት ሳልፍ ያኒ ቪዛውን ይመታል እንትኑ ከዛ በኋላ 10 ሻንጣ ካለኝ ሁሉ ይመዘናል ኢሌጋል እንዳይኖር ሁለተኛ 40 ኪሎ የሚፈቀድልኝ ከሆነ 300 ኪሎ ከሆነ ከፍልለታለሁ فاذا وصلت نيويورك ወደ ኒውዮርክ ውስጥ ከገባሁ በኤርፖርቱ መጀመሪያ ያለው ወታደር ደግሞ የኔን ፓስፖርት ያይና ቪዛ እንደተመታ በህግ እንደወጣው ደግሞ ያያል። ከዛ በኋላ ያሳልፈሃል አይደለም እንዴ? ያሳልፍ فلابد ان تكون تعرف لغه انجليزيه امريكا ستجبا انا شر كاله غطر كايثيوبيا كمتا بمدنو متناغرو ويم انت انجليزيه ما وقالبه ويم انجليزيه مياق سو انديقبل ياسفلغال اوكي ثم امريكا جبا لاند ور نو يتمتاله اند ور كچرس كامريكا موطات علبه ይሁሉ የምናገረው ሀቅ ነው ወይስ ሌላ ሌላ ነገር አላችሁ? መውጣት አለብህ ላ አሜሪካ ውስጥ ነው ምኖረው ካልከ ደግሞ ሄድና ፕሮሰሱን አካሄድ አሜሪካ ለመቀመጥ የምታደርገው ፕሮሰስ ደግሞ ህጋው እንዲሆን እና ጀምርና እዛ ኖር። አሁን ካልኩት ነገር ስተት አለ ወንድሞች? ስትንገሩ እጃችሁ አንስታችሁ ወይም በጽሁፍ ላ ይሄን ተሳስተሃል በሉኝ። ምንም ስተት የለውም ይሄ ነው ፕሮሰሱ አይደለም እንዴ? والله الذي لا اله الا هو اهون سلوموت يمنغراچو دومو بروسيسو لك بعيناچو اندمتايوت نجا اندميكسات نجر لنغراچو فلقالو رحله الموت هو بالضبط اهون كاندالكواچو بروسيسو انديام كذا اهون كنغركواچو كذا يبلط اكيوريت يونه نجر نو لك يونه نجر نو كذا يبلطال طيب استل جمر ብዙ ሰዎች ምን ያስባሉ? ሞት ማለት መጥፋት ማለት ነው ይላሉ። ከአዱንያ መጥፋት ወይም ደግሞ ፈና በአረብኛ ፈና። ለምሳሌ አንድ ወረቀት አለ አቃጥለህ በእንትኑ ያኒ ዝም ብለ ወደ ሀዋሁ ከሰነዘርከው የተቃጠለው ወረቀት ንፋስ ይወስደዋል ይጠፋል። خلاص ወረቀቱ መሬት ከሰማይ ቢጣበቅ ልታገኛው አትችልም። ተቃጠለ ከዛ በቃ እንትን ሆነ ከዛ ወደ ኤር አዘርኮና ሄድ ማለት ነው። ሞት እንደዚህ የሚያስቡት ሰዎች አሉ። وهذا خطا فاحش ይህ ትልቅ ሱፐር የሆነው ስተት ነው ይሄ ነገር። بل هو استعباد نفسك እንደዚህ አይነት حساب ያለው የሰውነቱ የራሱ ባሪያ ነው። ሰውነቱ እንደዚህ ትለዋለች አው ልክ ነው ሞት እኮ በቃ ከዚህ ዓለም መጥፋት ነው ይላል። لو كان كذلك يا اخوه والله لارتاح الناس موت ان انت እንደምታስቡت ዝም ብሎ በቃ መጥፋት ነው ምናምን ቢሆን ኖሮ ሁሉ ሰው በራሃ ተዝናንቶ ይኖር ነበር። لكن لا سئل النبي صلى الله عليه وسلم نبياችን ተጠየቁ يا رسول الله يا سو ልጅ የዱንያ መኖሪያ የባዱንያ ምኖረው የመጨረሻ ሰዓት ምንድነው በምን ይታወቃል ብለው ጠየቋቸው። ነቢያችን ሳሰለም ምን አሉ? ኢዛ አያና አሉ። በሁለት ቃል የሰው ልጅ የመጨረሻው የዱንያው ህይወቱ የሚጨርሰው ኢዛ አያና። ከዚህ ነው እንግዲህ የምንጀምረው። ምንድነው ኢዛ አያና? يعني يعاين ملك الموت ሰው ያው በአልጋተኝቶ ሰከራተ ሞት ይዞት በቀኝ በግራ ሚስቱ ልጆቹ እንግዶቹ ዘመዶቹ ጎረቤቶቹ ወይኔ ያሉ ናቸው። እሱ ግን ወደ ሰማይ እንደዚህ ብሎ ሲያይ ሰዎቹ የማያዩት ነገር እሱ ያያል። ነቢያችን እንደዚህ አሉ። ምን ያያል? መለከል ሞት ጨርቅ ይዞ መጥቶ ሩህን ለመውሰድ ያያል። መጀመሪያ ሀቅ እናንተ ተምረናል የምትሉት ዶክተር ሁን ዝፍጥ ሁን የፈለገውን ነገር ሁን ፕሮፌሰር ሁን ማርሻል ሁን ወላሂ ወላሂ በዚህ ታልፋለህ። اذا عاين ሞመታ አይቀርም ይሄን ነገር ታያዋለህ። ከመምጣቱ በፊት ወንድሜ ከመምጣቱ በፊት እህቴ አስብበት ይሄ ነገር። ይቺን ደቂቃ 1 ሰከንድ ሁን 1 ሰዓት ሁን እንደዚህ በግልጽ መለከል ሞት ይመጣና روحن كموسد بفيت تايوان له. فما وظيفة هذا الملك مدنو ميادرقو يه ملك؟ الجواب ينقلك من دار إلى دار آخر بس من دار إلى دار أخرى. سراو مموت هذا اللمون دموش إنان إنيام الناس بموته عرفت أفا هذا اللم. لا لا والله انت كاند كفل بيت يعني كاند كفل ودا للا كفل اللي وسده نومي متاو بس يهنو ترقمو موت مالت كاند روم ودا للا روم تشكمو اندي وسده يهنو موت. يقول بالضبط كما ينقلك الشرطي لك عند وتادر لمسالي اسر بيت ينبرسو بمكينا ارقوك اسر بيت ودا فرد بيت سيوسدو لك اند الزهنو موت اند الزهنو. يقول سبحانه وتعالى يهن اهون يتناقركوت بقرآن من الان قل يا محمد قل يتوفاكم ملك الموت ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ملك الموت للا سرا يلوم كذا كتكمت أتشوت مريت ودانيل يامت أتشونو بس ينو موت وندموش بزي وسلوت كتكمت أتشوت كفل الدنيا يميبالو تشكمو ودانيل ياسرك باتشوت شانو ينو سراو ملك الموت. ولذلك سميت هذا الموضوع بإزالة الغشاوة يه تمرتاتشن إزالة تمرتاتشن انكر ويمدم وفرام شفان يشفنو بيهت اكاس كتلة الزهنو لمن دنو اند الزهي الكوت واندموش وفرام شفان يالكوت الله اند الزهي بلو سيامو يقر ما تشوال كان يمت آدل لمي الله راسو بقرآن يه تلك انا وفرام هونو بأينهن بزام حاكل يمشفنه وفرام شفان اللي الله تاكاسو كذا تنسجنو وفرام الشفان بيهت أكسكوت. ماذا قال سبحانه وتعالى كان يتملكتو هو اللي قزي من نقرأ القرآن كونو. يقول سبحانه وتعالى في سورة قاف وجاءت سكرة الموت. سكرة الموت تقال لها شنان تي سيموت أنسو سنكتكت روح ستوتا سكرة موت بلال. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك سكرة الموت ما كنت منه تحيد. تملكته هلاتشن يمن ششبت ينبرنو الله كنا من نقرو إن أنت هلاتشم كسكرات الموت يمن تششو ينبراتشو سكرات الموت ستاكس كفف يميلاتشو ينبره سكرات الموت ستاكس انقل في متأبها سلتشتشتي لهال السكنة وهون يمتعي لهال ونفخ في السور متهل أو موتك فإن كموتك بهالا كبرت النسالة ونفخ في السور يا سور مالت ترمباونو بوب سيادر إسرافيل إسرافيل ذلك يوم الوعيد يكات أراتشنك أنه على الله سبحانه وتعالى بكات أرانجده تمت ألاتشو من ميامت أتشو يا ملك الموت تشكمو لك أبرياس كبالك الزهولة ودن يتمت ألاتشو. طيب النمت أسقيتها من اللي يقول سبحانه وتعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد سائق وشهيد هلت ملائكة يزوتنهم يهدو يقر مال إيه نقركو أهون لندن دسوشكو قراء قباتشو من جنو ملوشك إبراهيم الآن يهنو انقري يتشفن ابن واندموش عندو التادر بك أن إجيه عندو التادر بقراء إجيه يزو ودى الله أكربو هال عندو إيه سويو اندزيه هذا الرقي الآن عندو دمو يمسكران كذا كل نفس معها إيس سائق وشهيد سائق بإجهزة يزو اندات شش اندات الدبك تلك وتادرنو هاي لنيانو انا يزو ودى الله يهدنا وشهيد اندو دموي مسكرال. طيب من تقن يكزو هلا يهنا قر الله زند ستكم الله من الهال يهنو انقدي شفانو اهون يملونو تلك وشفاني هنو الله من الهال لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يقول له شفنه ينبرج شرك أن تلك برد لبس ويم تلك قد قدا يهندم يمتع شفنه ينبرج أهون كرف فرقا ألككناه. لقد كنت في غفلة من هذا هلت وتدرج يزودين أمتتو اندم ياسقومه مسمات ما تفلق من نبر ويم ألسمهم ويم دمو بتسمعهم يعني تشلات لو نبر مكنياتهم بانتنا بزيه أهون يتمي كسته ونقر تلك شفان سلنبر إلان زاريقن عليه فكشفنا عنك غطاءك يتشفنوا نجر أنا السنو. طيب من دونه لي فبصرك اليوم حديد. أهون يوم التايو إن ده الدنيا دلهم. أهون هلت الشيء أمت ركعتي على لو تايله. بعد بأخير عند زي كونه وندمج. فبصرك اليوم حديد. أهون أينه برت هونوال. كذي إسكهلت الشيء ركعتي على لو نبي عشان ده زيالو. جنة يقبو سوتش علو. ويم جهنم بيقبو سوتش. إن ده زي بلو يهولت الشيء من قد يالو بوتا يايال. ممكن أتوم أينو تكفتوال شفانو تلقوال تنستوال فبصرك اليوم حديد بالله استي ولا تنياس تكروات. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد مالت يمت تششبت ينبرو كزي تشش نبر أنت موت سيلو باكتا السماني دومو موت من آمن موت موت أخير أخير أسيل دومو ينمو متأوعون إيموناس رزمو بك أزم بلو قوم بس كان أسيل. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت سكرة الموت. نعم وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وأعظم دليل على أن الموت موت برنو واندموج إن بمن داس عندما سردت شوالهكم موت برنو بر بر تقالش دور يدخل به من هذه الدار إلى دار الآخرة كزيه روم يا الدنيا روم شلوك بله ودى آخرة روم يمتقوابتنا قرآن اندزيها له نبياش صلى الله عليه وسلم اندزيها له علماء وشون اندزيها له برنو. ولا يدخل الإنسان من هذه الدار إلى دار الآخرة إلا من باب واحد كزيه الدنيا ودى آخرة يمتهدبت من بر يلم عند برنو. وهذا البر يسمى الموت موت نو ميبالو برنو واندموج موت برنو بلو بر. يقول سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت هل سو بزيه بر لي ألف نو علي يعني موت لك أمسل معلات ممات نو يهن بر بزيه بر يما ألف سو يلم. طيب وإذا دق الجرس دولك دولي حيات يعني تحيات تجرس والكتب عليه والله لو دخلت في سم الخياط سم الخياط تقال لك يمر في عين إذا قبته بتششق كذا إذا مرفي مر في سنت مر في اللي بعد الدنيا أخوة مليون ملايين مر في اللي ما نوم يستي بعين مر في من دال ما نوم يايو أيتو مياكسو يلم أنت هده بزّا بعين مرف بتدبّك بتششّك موت الزامتو يوسّهال. يقول سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ببرتنا ببرتا برت يتزقّع ساتن نفاس يمّاي قبابت مرفين كل قبابت يمّاي تشل إنا بكفتن يو أرى ليلة سماي بياس كموتهم بزابة زقاو برت قبتو ملك الموت يوسلها بزوء التاسب برو كفتنو إلال. يقول سبحانه وتعالى قل إن كن إن الموت الذي تفرون منه هلا تشن كموت نفر علن هلا تشن كموت نشش علن. الله قمن إلال إن الموت الذي تفرون منه يهموت يمتفرتنا يمتششبت فإنه ملاقيكم يا غنياتشوال يا غنياتشوال. طيب كا غني ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون خلاص ولا الله ما ملسه هاي كرم. قال بعد المنافقين عندنا منافقوچ بمكه ينبرونا بمدينه ينبرو منافقوچ منالو اخي بغزوه احد كنوا ان زي غدنيوچاچن وندموچاچن كو طورنت بايهدو نرو ايموتوم نبرالو أتهدوا ودت أرنت محمد اللي فجات شنو محمد اللي قلت شنو أتهدوا يالنا شو هدو إيه والله كقريشوش قا أرنت هدرقو وموتوال باي هدو نرو أي موتو منبر ألو. الله سبحانه وتعالى ملسا لات شو بسورة آل عمران ديت مسلتش آية ملسا لات شو من ألات شو يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا اندي إن يكون قتال الناك أمنا أتهدو يالنا تشوزن بلو هيدو بايهدو نرو أي قدلو منبرالو الله من ملسال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم بيته بسبات بريت زقا بيت زاقبته بسمنت بزتين بأسر برد لبس تدبدبه إن شاء الله بنتن بألقاسر قبته بتتنيا موت جزيو سيج سيا انتنو جزيو سيالك إذا وست ببرد لبس وست قبته بسبات بير يتشق بيت إذا وست مطو يوست حال قل لو كنتم في بيوتكم ببيتات شنكوان لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم مجدل على لبت كتب عليه بالقصر بتتنيام إذا مأتو الله يقدر الحال والإنسان يا أخوانا إنك لا تأتينا أموراتكم بالناس سراكو يسولج سبحان الله كم موتوا بفيت كوي موتال ينتاك الله شون نموج أهون إزيها لنو يمن السماو ولت موتو سسموتو سوج أندان دالو كم موتها شو بفيت يموتو بزيها الدنيا كم موتها شو بفيت يموتو ألو هكذا يقول العلماء تملكتون قدي هلتنيا نقر ودزاك مهيداتشن بفيت إنياكو هلق زين نموتالن كون دموش هلق زين نموتالن يقول سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يسول يجكو هلق زيكو بس الصوص أرات زي يموتال على الله سبحانه وتعالى انديت تنيا كتنيا متنيات مالت موت نوالي اتشكاتشكو اتكراكرو يا الله قالنو السويا قال روحوا توت قالج سبحان الله العظيم عند سو كموته كتنيا روحوا الله يزاتال انتي يا تنفسي ما تنفسنو روحوي روح ما تنفسنو ادلم طيب انديت كتنيا موتوال الله عند زهيلان الله يتوفى الأنفس حين موتها عند سو كموته الله سبحانه وتعالى روحه يوسداتال والتي لم تموت بهوتي على دمو في منامها عند سو كتنيا متوال تنشو موت الله موت بلا سيمو جن عليه فيمسك التي قضى عليها الموت عند سو يتنيا لمسالي النامتا ربعة العدوية أن هانوتا هلتم بأن دالغا الناس تنياتشو هلتم تنيو خيال الناتشو تنيو توال أهون روحاتشو كالنسوغا هلم الله تبلن الله إلا نزي لكن روحو الله يزونا ربعة العدوية أجلوا إدميوا سلالك كنكلفوا التنسام بزاب روحو بوصلوا الله سبحانه وتعالى بزا اي من لساتم يوسداتال يهانو تاقن قزيو سلال لك الادميوة ياتش روح تملسنا جسدوا وستتقبال لك ايه معرفنو والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت موت بقى يا الدنيا ادميه ادلك ايتبالو روحو اندازو الله سبحانه وتعالى يسكروال ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى يهانو تاقن روحواي من لساتال لا توسلوا قزي إلى أجل مسمى نعم يقول منها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أي إيكو تلك تأمركونا ولم ياسب سوكو چنك اللات يميان كتكترنا يمينا زنزنا قركونا ولا الله كونا ميلو إني أدل لهم يهكو بالتاسببت تلك ألك ملاحشو بالتاسببتكو بتعامي مقرمكونو هلتم متوال قن يموت كرسو الليال ربعة العدوية روحوا وقتانا قلنا ليلو تشم علماء وشو من يدالو الإمام القرطبي عند مصحف اللو مصحف من المسلاتشو التذكرة في أحوال الموتى والآخرة يميلو يتلقوا إمامنا بزوء إما من إلى اللو ملائكة متو روحون روح يانتن روح سيوس دالو زنبلو اي وستن يانقا قرحال انديت يانقا قرحال والله يانقا قرحال اني هون زاري ليليت كموتكو كنانت ساورا قويتشي زاري اجلي كدرسي ملائكة يانقا قرنو نعم والله يانقا قرنو نعم انا هنوتاس هنوتام ابو جهلس ابو جهلم فرعونس فرعونم ملائكة ما تروح اي وسدم من يرقال يانقا قرحال طيب انديت يانقا قرن ان كنت مؤمنا سلم عليك بتحية الاسلام السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا ابراهيم الى النال وعليك السلام ورحمة الله لو اللهيني انقريه اني متاهو تاني اني بالله تأزازنونا يانتن روح لموسد ما تتشال له بلو كجنة حرير يجنة حرير يزوي ما تقال مؤمنكو هنسويه تمام ان شئتم يا جماعة اقرأوا قرآن اقرأوا قرآن بقرآن من الال يه هنا من ما نبو آية قرآن جميع المفسرين هل مفسروا منالو يهج آية يوردتشو عند سو رحوسي واتآمل إكوتشو سيوستوت من الدميلوت يمتنقر آيانتش من إلوهال السلام عليكم تاقال لك أنت قايلو وهاي ميان تبتقول له ياسين يميقروا له من آمن دزيت سبسو أي سمو مهنقر آية يوم أنت بيتشانو نبياتشن دالو إذا آيان أنت بيتشانو متايو الله سبحانه وتعالى من عليه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بعد الدنيا بإيمان تشتو إيمانات شو طور ينبري طورو من قديزو الله من قديزو يمقوازو ينبرو تتنزل عليهم الملائكة ملائكة ملك الموت مالتنو ملائكة ملك الموت النا يسون رداتوش يوردالو ونانت يوردالو من يلوهال السلام عليك ورحمة الله ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إني أنتي نو دم بالك اسم لزه نجر يمجبوا نجر ألست هم نملو لمن مسلاشو السلام عليك يا فلان نعم أبشر يا بالدنيا توكم أساسنهم لم تهد بتجوزهم أتفرى أبشر كزي تنسته درشه النايم التعرف بتجنا نويلها ما كانوا ميله ونموج أهون إني سموت نعم طيب يوم القيامة جنانا ولا من النلالن يهتلكوا كوشن مارك متى لمن يوم القيامة سنتشي قرو مليون قرو يمتلو يعني قيامة كقوموا البقى نزي ميله كوني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم كهم بهلا شنكت شجر يلم بإجهزا ودى جنة من وسده وليوتشو يانتن رداتوش ودى جوش إن يانني لهال الله لهون شلال النسوم لهون شلال هلوم لهون شلال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا بعد الدنيا إن ينبر من تبكه وفي الآخرة بآخرة دمو بنيا تعجبه نو جنة متقباو ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم جنة قبال بفلكو نقرت نورا له يفلكو نقرت عقنيا له ولكم فيها ما تدعون يهمت اللين يوسد اللين يفلق الله يمتلو هلو مرحبا يالك شارق اللهال نزلا من غفور الرحيم يه يمتترون يمتعبدون يمتقزاو ينبره قيتا عند الزهر قاتشو تقبلو تسلالو يمتعن لهلالو زاري يميموت سوال لستي انقرنسي زاري يميموت انا قوم شقرو انا قوم انجي زاري يميموت كالي يهن نقر تبالا له يهمان نو مسلم نو اللهم اجعلنا منهم يا رب والله من دهنا ناكم سيدنا عبد الله بن مسعود أحسن صحابي من أحسن صحابة سيموت لليت من النبري على أكسال من دنهم التالك سو سيلوث هذا مبشر بالجنة عبد الله بن مسعود من النبر ما ليلة صباحها نار من أين ليلت نفسك سيكفى ليلته طواته جهنم تقوتهم تهدبت إلال قديه يا الله فراتشانو. على كل حال مسلم أبشر أبشر للهنو نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي تشتهي مما تنو سونة سميتها مفلقو نقر الله ولكم فيها ما تدعون تدعون ما لا يتأيكو نقر الله بجنة بس كان يقاب الشهيد بلو عجبو ودى جنة وسط الله يا مسلم نو نعم. أما الحالة الثانية كافيروس هو حضور ملائكة العذاب سود الوجوه ألما يمي مسلوت أقرنا تقري هنو ملائكة يمتألو ودى كافير وبدل السلام عليك كملوت يصفعونه بالزابة اللك إجاتش وقو فيتوني بتأفي ستألو كذا نعم استيستنا نب الله مني لالبزي أهن داركت لك الله بقرآن دزيلان يقول سبحانه وتعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يهن بدل ما يدرقوت بسو نكات يالاتشو كبرياء نتأبيت يالاتشو نا علم سد الفلقم يعني كاكاب لو يسكال بمسلمو شميا فيزو سوو شكو هلو نزي هلو سبسبه فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم بكيتونا بجرباونا بفيتو بتفي ببوكس يقرفت نومي يموسدو تروحو عالو وانو موشيهن سمتاتشو تاقال لاتشو ويستسمال لاتشو قل شلاتلال لاتشو ايه نقيم يكسطو بانتنو سلزي منافق كونك وينفاسق فاجر كونك كافر كونك الله اندالو بتفي كذا وهلا من يلتال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله الله يميلو ينبرا نكأو سميتاتشو ناي شيطان من قريب يكتلو ينبرو نزيهناتشو. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الأنفال سورة الأنفال يمتبارو دمو دقمو نقرو من على الله سبحانه وتعالى ولو ترى يا محمد ولو ترى أي بالتاينرو التايمنجي أنتم يانت أمت بمولو بيايونرو إذا نقطو نبر من دنو قيتاي ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ملائكو شما توكو لاند كافر منافق فاسق روح سيوسدو يضربون وجوههم وأدبارهم يعني كتاتشونا جرباتشونا فيتاتشو يتأفو ببكس يسدو من يلو تال وذوقوا عذاب الحريق بإساثم يتكبات على إساثم يتأبكاتشونا نو بلو ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الله ألزل ما تشوم إن أنت ياسكو إياتشو سرانا ونا تكفلوا بسراتشو إلان يبتشاد اللم عندنا بليلة سورة دم ودقموا الله سبحانه وتعالى من عليه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت كافروتشونا منافقوتشو سيموتوكو بتاتشو إلان في غمرات الموت سكرات الموت مالتنا شدة الموت في غمرات الموت سينورو والملائكة باسطوا أيديهم ملائكوتشو إجاتشو زرقتو أخرجوا أنفسكم أنت بسبس كافر منافق روحنا أوت أيلال أوت أو رح ينتم روح أوت أو إلال اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون سدبو سدادبو سدبو سدادبو روحن من زك أروي وسدانو هذا لم طيب روحوا وسدوت وديتنم يوسدوت واندموش ودى الله نم يوسدوت أو كقبر تنستو ويم قبر سيقبع الله من إلال يفكر من إلال الله سبحانه وتعالى ملائكة من إلال قرآن يكرهنو ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ديك عند فطرنا شو راك وتاچو تفطراچو اهونم راك وتهمطا يتالي 30 40 قيار لبس مرسيدسو يتالي مناله ولقد جئتمونا فرادا فرادا من ماتو ياندندو سو لبچاو متا كما خلقناكم اول مره لك عند فطرنا شو راك وتاچو بتچاچو عند فطرنا شو متاچو وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم يتالي يهلو جنزب يهلو فوق يهلو مكينة يهلو دولارات يسات أنا شو يتالي بجربات شو بستجربات شو تلات شو متات شو اندي كذبوا حالا تكتايو شو يتالو وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون يميان شبك بله ينبرو كاكا كابلك بله إيافيزك بمسلموشو حجاب بادر رقج ست يمتا شوف ينبركو كانتا قاهونو ميش إميا شوف ينبرو يتتها شو متا كانتا بحالا لموتونو أو لموتونو بيتشاهن متا هندي أو بيتشاهن متا هو جيتاي. طيب علمي سيوسدو مسلموشو بنفاك أنا بمطفو عيني متا شو ينبري يتتواجو تكتايوشو تتشاج اندزي هبالال قرآن كون اندزي ميلو إذن يا أخوة أين الفترة أهون لتأيك أشو تياكي تياكي لتأيك أشو أين الفترة التي يكون الإنسان في العدم متو تشكمو كأندبر ودا أندبر لك ملايكوشو يتال لقابو قابا اللي من لو كوني بموتنا بأخيرا عند كفتبو تألي ميبالو ألي استأسايو يتالي كالدنيا تشنك ودك أبر تشنك قبا يتال القابو روح واتاج كالزي بر بزي بر هيدا ودى الله هيداج وداونو الله سير ركبه دمو ويم نعمة ويم شقر يجمرال. يقول أحد الصلف يصف الموت موت من مالت نوبلو سيقال عندو تلك صحابي كونو من علي الموت جسر موتكو عند الدين والي يلتقي به الحبيب بالحبيب الله أكبر وداج كوداج من وداجو أنت كم تودو الله مالتنا يلتقي به الحبيب بالحبيب وداجو كوداجو يمجنان يبت والعدو بعدوه تألات دمو كتألات من تألات كافرو منافقو مناتئو شرنيو يا الله تألاتنا ونكت ألاتو غاي قنانيال يعني المؤمن بربه والكافر أيضا بربه الذي يغضب عليه. يا أخوة الأب أبات لجو لرجم سفر ودى أمريكا ودى روسيا من أمس سيليكو لأسر أمت لأمس أمس سيليكو من دنو يمكرو ولا يمكرو من دموش أبات يمكرو لنجي وند لجي انجري تنشات تهون تلقنا لجيات الساسات لجي كسيتوتش راك كمتأت راك كسيجارة راك لجي بغنزبات تشعوت لجي يعني قبل له قبل له ودى الله المتملسه ويعني مكروه لأنه لم الزوجة لزوجها عندي تسيد دومو بالواسي سي سافر اندزي تمكروه لك العالم لتلميذه عند عالم دومو عند تمارسه دومو عالمو يمكروه وصية يسدوه الصديق لصديقه قدنيا قدنيا سياسي السفر دمو يعني وصيانا مكرسة أهل كل هؤلاء حين الفراق يوصي بعضهم ببعض صح؟ طيب إنيا بزيها الدنيا إيالا يمن السفروا ودمانو ودى الله دلم الله يمكرنا تو ودنيا ستمتو اندزي اندزي بلا تشونو بلو يمكرنا مكرو يتالي بالنل مكرو لنقراتشو بسورة البقرة قطر متو لا هلت متو سماني أند لا متو سماني أند بسورة البقرة هلت متو سماني أند آية رقم هلت متو سماني أند الله سبحانه وتعالى ودسك مهداتشن يمكرنال بعند آية يمكرنال كسدستشي سلاسة كسدستشي سستموتو آية بها سست أمتي وردو قرآن سيالك بزيه آية رقو يمكرنال قال العلماء علماء وشو منالو يهيتش آية هلتموتو سماني أند كتر بسورة البقرة يالتشو قرآن يدمد دمتشنا مجرشا يوردشو آية لتش ببقرة تقن ولا بسورة الروم تقن ولا بسورة الحشر تقن المهم يتش آية مجرشا كزيه بوهالا قرآن تزقى كزيه بوهالا قرآن الوردم لمن መሸኛ ስለሆነ ቁርአኑ አሁን ሊዘጋ ነውና አይወድም ካሁን በኋላ እንግዲህ እናንተ የኔ ባሮች ምክር ልስጣችሁ አለ ምን አለ በሱረ البقره واتقوا يوما ترجعون الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ይህን ቀን አትርሱት የኔ ባሮች አንድ ቀን አለ የሞት ቀን ማለት ነው አንድ ቀን አለ በል አንድ ደቂቃ ነች ሩሃቹ ከአዱንያ ወጣ በሞት የምትለዩበት ጊዜ አትርሱ ከዛ በኋላ ثم توفى كل نفس ባደረከው ጥሩ ወይ መጥፎ ባደረከው የምትከፈልበት ቀንና ስለሆነ አደራ አደራ አደራ አለና በዚህ አያ ቁርአን ተደመደመ ተዘጋ خلاص ከዛ በኋላ አንድ አያ ለነቢያችን አልወረደ አብዛኞቹ ዑለማዎቹ ይህ አያ ነው መጨረሻ አያ ይላሉ طيب هذا اليوم الذي اوصى الله ان نتقيه ينكن انغدي يموت قنونا فروت يالن الله سبحانه وتعالى نسمع الى هذا الكلام لابن القيم ابن القيم حادي الارواح يمبالو مصحف له ابن القيم من يلال عند سو عليه عند سو كتولد جمرو ويم كترجز جمرو اسك جنة ويم جهنم اسك ميقبع أرات انتنا اللو علي أرات ستيشنس ويم أرات بوتاوش أرات معرفياوش ويم أرات هونيتاوش اللال قال الإمام الروح لها أربع أحوال روحاتشن أرات كرتس اللات كترقزت جمرو ودي جنة ويم جهنم اسكم اتقال درس مجمر عليه في بطن أمه عندليج بناتو محسن اسكال درس روحو بات آم دكام مانج اوف بالتلات يوم التهيدنج عدلم ديون دموج سبار من البرك يرقا دم عدرقه سقا عدرقه سقا ود أتنتر قيرو أتنتر دمو بسقا شفنو روح اسقبال له بانديت 15 سنتيمتر سكوير ازا اسكمته يعني تروح ازا زنب مقتو بناكات موتان له ونت ونت اوفو بلوه تتقفال له سلازيب بمهتسان بناتو مهتسان يالو جينا يترقز يالو روحو بتقام دكام مانتش سونتو بتقام دكام مانو فترتو بتقام دكام مانو يه عندنو هلت تنيا كناتو مهتسان وطا كذا بحالا وندهوني اسكم يارج اسك سبا سمانيا زتنا عمت كوية بزيه جزيالو دستاونا سك ايو بتقام يتنا كري هونال كناتو هود اهون با الدنيا هممو ويم دستاو انتني هونال በጣም የተነከረ ይሆናል በሌላ ነገር ምን ምንድነው የሚለው ابن القيم ስቃዩ አለ ስቃዩ በጀሰድ ይሆናል በጀሰድ ሰውነታችን ለአሁን በቢላው አምጥተ እጅ ላይ ቁርጥ ብታረገኝ የሚሰቃየው እጅ ነው አው እጅ ይሰቃያል ከዛ ሩህ ደሞ ትሰቃያለች የስጋውን ተከታይ ሆና ሩህ ደሞ ትሰቃያለች ሩህ ስለምትሰቃይ እጅ የተቆረጠው አይን ያለቅሳል እግር ለመሸሽ ይፈልጋል ሁለተኛ እጁ ለመምታት ይፈልጋል ምላሱ ይናገራል ይጮሃል ጭንቅላቱ ይረበሻል ይሁሉ ምንድነው ሩሁ ስለተነካ ሁሉም ይነካሉ ማለት ነው ዋናው የሚነካው ግን ጀሰድ ነው ሰውነታችን ነው ይሄ ሁለተኛው ደረጃ ይሆናል ሶስተኛ ደረጃ በቀብር ስንገባ ነው አሉ በቀብር ስንገባ አዛቡ በጀሰዳችን በሰውነታችን አይደለም አዛቡ በሩሃችን ነው ያ አላህ ወሰዳት ሩህ በእሳት ትቃጠላለች ወይም ደግሞ ጀነት ገባለች ከሱ ተከትሎ ጀሰዳችን ይሰቀያል ወይም ይናዓማል ስንት ሆኑ 3 አራተኛ ግን አሉ ጀሃነም ስትገባ ወይም ጀና ስትገባ ሩህና ጀሰዱ እኩል ለእኩል ይሰቀያሉ ወይም እኩል ለእኩል ደግሞ ይደሰታሉ ስለዚህ አሁን ሰውነታችን ብቻ ነው የሚሰቃየው። ምክንያቱም አንድ መጥቶ ለምሳሌ በቢላው አርጎ አፍንጫ ቢቆርጥ አፍንጫ ነው እንትን በጣም ያሰቃያል። ሰውነትም በጣም ትኩሳት ምናምን እንትን ይሆናል። ሩሑ ደግሞ ያኒ ለምሳሌ አንድ ነገር አንድ ማንኪያ በትኩስ ውሃ ብታስገባው ማንኪያው በጣም ይግላል። አንተ በማንኪያው ጫፍ ስትይዝ ያማሃል፣ ይሞቃል አይደለም እንዴ? አሁን እጅ በሙቀቱ ውሃ አልገባም፣ ላኪን ማንኪያው ተከትሎ ነው ያሰቃየ። እንደዚህ ነው እንግዲህ። ስለዚህ የሰው ልጅ እንግዲህ በኋላ እንግዲህ እንትኑ ይህን የሚገልጸው ሰው ካለ ይገልጸዋል። የሰው ልጅ አራት ደረጃዎች አሉ። በእናቱ ሆድ አንድ፣ በአዱንያ ሲወጣ ሁለት፣ በቀብር ሲገባ ሶስት፣ ከቀብር ወጥቶ ደግሞ ጀና ወይም ጀሀነም ሲገባ እነዚህ አራት ናቸው። የቁሉ ፊሃ ስብሓነ ወተዓላ ሀዘ ልቅሻ። እንዲያውም ይህን ነገር አሁን ሁሉ የሚገልጸው ወንድሞች በእኛና በሱ አንድ ሽፋን አለ። ሳህ ጠይብ፣ ተመልከቱ አላህ በቁርአን ምን እንደሚል። ሱረት ልበለድ ኦኬ ላ ሙሽ ሱረት ልበለድ ላ ኡቅሲሙ ቢሃ ላ والسماء والطارق إذا السماء انشقت سورة الانشقاق إذا السماء انشقت يتبالشو سورة الله من إلى التاك ألاتشو يه أهون يملاتشو والله قرقداو بنيان نابس يالو قرقداو وفرتو ممكن كزيس كسماء هونال يكلكلن الله سبحانه وتعالى تملكته بسورة الانشقاق من إلى يقول سبحانه وتعالى والليل وما وسق يملال بليلتي يملال والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق والله إلى الله سبحانه وتعالى يمالي بفتاتشو يالو داغتنا قل قلت بفتاتشو يالو درجاوش النسون تشاقراتشو نمتحدو طبقات مما تنوون دموش طبقات طبقات الزهمان من ماتنو الله سبحانه وتعالى بفيتاتشو يالو درجاوش النسون تشاقراتشو نمتهدو شقروش مارتونو استي انهاتشو بفيتاتشن يالو تتامم الله تتامم واندموش بشتا عند شقرنو عند طبقنو تارجال لها تارجم واندموش نارجالن نشما قلالن انقدي شما قليوشو تأيقواتشو من اين تندم السك ايو يزيت انا امت ጉልበቴ አይኔ ጀርባዬ ምናምን ንውስቲ ሽንት ቤት ውሰዱኝ። አንዳንዱ ከአልጋ የማይነሱ አሉ። ከአልጋ ሳይነሱ እዛ ፕላስቲክ አድርገህ አሩ ምናምኑ እዛ ያፈሰዋል። አምጥተ በእንትን በውሃ አድርገህ ታጥበዋለ። ሽንቱም እዛ ነው የሚሸና። ህይወቱ አለ። ይህም እርጅና ስቃይ አይደለም ወይ? ነው። ይህ ሁለተኛ ነው። አንዱ በሽታ ነው። የሀያ አመት እኮ በሽታ ካለው ለምሳሌ በጣም ሰረጣን ነቀርሳ ከያዘው በሽታ ነው። ኩላሊት እንትን ከያዘው በሽታ ነው። ራስ ምታት ይዞት በጣም አሰቃይ ከሆነ በሽታ ነው። እነዚህ በሽታዎች በፊታችሁ ያሉ ችግር ናቸው። ይህ አንድ ጠበቅ ነው። ሁለተኛ እርጅና ይላል። ይህም ደግሞ ከኛ የማይለይ ነገር ነው። ሶስተኛ ሰከራተል መውት፣ ሩህ ስትወጣ የምትሰቃየው ስቃይ ላቡደ በዛ ታልፋለህ። አራተኛ አልመውቱ ነፍስሁ ራሱ ሞቱ ትልቅ ሙሲባ ነው። አምስተኛ ሱአል አልቀብር በቀብር ገብተህ ወየልኝ የምትልበት በብረት የመቱ የሚጠይቁ አሉ። አምስተኛ አልበርዘኽ እነሱ ጠይቀው ደብድበው አንድ ነገር ትተው ወደ ቀብር ይገተው ይሃል። በቀብር ለስንት ሺህ ዓመት የምትቀመጠውም አንድ ችግር ነው። አልባዕስ ከቀብር ወጥተህ የት እንደምትሄድ አታውቅም። እንደ ሰካራም ሰው ስትነሳ ይህም አንዱ ችግር ነው። ኦኬ ስምንተኛ እንትኑ አልውቁፍ 50,000 ሰና አላህ ፊት ፀሐይ በአናታችን ላይ ወድቃ ላብ በላብ ስንሆን 50,000 ዓመት እንቆያለን እዛ። በቁርአንም የተረጋገጠለት ነው። በሐዲስም የተረጋገጠለት ነው። ጀሚዕ ዑለማ የተስማሙበት 50,000 ዓመት በፀሐይ ስር ሆነን እንቀቀላለን። طيب السرنيا الحساب حسابه يكفتان عندك اندزي هذا الركا عندك اندزي هذا الركا عندك اندزي هذا الركا عندك بقى لبس كم يتقف درس با يوم با الدنيا هذا الركا ونقر حسابي متعال. أسرى عندنا الكتب በቀኝ እጅ ነው የምትቀበለው መጻፈ በግራ ነው አታቀም በግራ ከተቀበልከው 60000 ዳህያ في جهنم በቀኝ ከተቀበልከው ደግሞ እልልልልል kitab በቀኝ ኮነ የተቀበልከው ብለህ ትሄዳለህ ሸህ ኢብራሂም ከየት አመጣው እልልልልል ብለህ ዘመዶቼ kitabው ይሉልኝ የውላችሁ የኔ ጥሩ ስራ ነገር በቀኝ ኮነ የተቀበልከው አባቴ እናቴ አክስቴ ጎረቤቴ ጓደኛዬ ትላለህ ከየት አመጣሁት የነግግር ከቁርአን ምን ይላል አላህ ስብሐ ወተዓላ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَا إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا يقول لك هاء مقرأ كتابيا يقول لي أنا سرتفكت يو أنببو طلو طلو ساس يسرهوت نقر ألا اللين تلا اللين تمام طيب يه كتابي بلا ككتاب بهلا ميزان يل اللي ከሚዛን በኋላ ሲራጥ አለ ሲራጥ ታቃላችሁ የ3000 አመት መንገድ በጀሃነም ላይ የተቀመጠው ሲራጥ ከሰይፍ የሳለ እንትኑ ከዛ ከጠጉር ያን የረቀቀ ነገር ያሉት ዑለማዎቹ በጀሃነም ስር አለ በጀሃነም ላይ ተቀምጧል እሱ እግርህ እየተቆረጠክና ደም እየወጣ በእንትኑ በታች ጀሃነም አለ በጀሃነም ላይ እየተቀቀልክ እንደዚህ ታልፍ የምታልፍበት የ3000 አመት መንገድ አለ ይሄም ጠበቅ ነው መጨረሻ አልመሲር ወይም ጀና ወይም ጀሃነም ስንት ሆኑ 13 ጠበቅ እፊቴ ላይ እየጠበቁ ነው ያሁን ድሞች ምን ነካን والله እነዚህ ችግር ሁሉ በፊታችን والله በፊታችን አሉ በሽታዎች ሽምግልና ሰከራት الموت موت نفسه سؤال القبر በቀብር ስንት ሺህ አመት መቆየቱ ከቀብር ተነስተ መሄዱ 50 ሺህ አመት በጻሃይ ስር መቀመጡ ሒሳብ እየተንቀጠቀጥክ ያንተን ሒሳብ በዚህ ቀን እንደዚህ አደረክ ሲሉ ያን ሲያጋፍጡ እንደገና kitab በቀኝው በግራ የምትወስድበት አልሚዛን አስራት እንደገና ወይም ጀና ወይም ጀሃነም يقول الكفار ይሄን ነገር ሲያዩ አሉ من بعثنا من مرقدنا بلو يتأيقالو ودا كقبر سينسو يهن هلو شجر سياغنو ارمان نو كزيه كسك كسن ترو نبر نكو بقبر يتسك ايو نبر جن كذاب حالي اللو سك اي سيايو يا نگر بقبر ينبرو بت افاش نگر هونو يتاياتشوال ويقول الانسان عامة حين ذا ناسو دمو من الال ما لها غراي غباونا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها مريت ولا من انقطقتش لمن وطان مندنو يتكستو بلو يوم اذن تحدث اخبارها الى الله سبحانه وتعالى ايش اذا نزيل الغشاء كذي كله يتناغركوت نغر يغردن شفان انالقق وسط زاري قبل ان يقرا علينا قوله تعالى عند قال الله بالقران الله بالقران يا سفروا السو كما سمعتاتكم بفيت السو كما امطاتوا بفيت استشفانوا الناس لقوا من الى الله سبحانه وتعالى ولقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يه الله ماذا نقول او ماذا تقول الموت ان سلموت من دنو متلوت وندموش سلموت نغروني بلاچو من تلالاچو موت من دنو أما على هذا السؤال كنت ينو بطام تكبار شفا الموت نوعان موت هلتنا قرنوالو شي بزيل دمدموني كزي سلهيدي موت هلت عينت موت هلالو وأكثر الناس أبزان يتشسوش قن لا يعلم إلا الموت الأولى إلا الموت الذي نعرفه كلنا إنيا من ناوكو موت السبب كانوا مياوكو سو ተግባባን ወንድሞች አንድ ሰው ታሞ ባልጋላይ ያን ሩሁ ወጣች ሞተ ይሄን ሞት እናቀዋለን ከዛ በፊት ግን ሌላ ሞት እንዳለ ሰው አያውቀው ላኪን ዑለማዎቹ እንደዚህ አሉ ሁለት ሞት ነው ያለ አሉ الموت الاول هو الموت قبل الموت አንደኛው ሞት አሉ ከመሞትህ በፊት የሞት ሞትበት ነው ምንድነው የሚናገረው ሸህ ኢብራሂም ፍልስፍና አይደለም ቁርአን ነው ያለው እንደዚህ عند سو كما موتو بفيت ليلا موت الله كذا بفيت يمو موتبت موت الله لالو مندنو السو دمو مثال لستاچو عند سو كاغرو ترستو ودليل اغر تسافره بتام روق اغر نو اهون سنقو مغبو تچرسنا باند تنش كتما درسه ما شاء الله دسالو كذا بهلا بلا تطا اسرقن تزنانا وفره منامن ما شاء الله انقدي كزي دمو ودليل الهيد بلو يتشكمو سنق بطام تقيت سنق يزو كذا غير وطا جنا 10 كيلو متر ساهد مغبو مدهانيتو متطو كله علق منغدو تشرس بيل اي تشرس لا يوجد قطره ماء عنده هنكون يلو مكناتهم بجملو تشكموا الهدم زين بلو وطا كاغرو فجلس في القرية وخرج ولم يحمل معه إلا شيء قليل تنش نقري زوني وطاو تمام فذهب طول اليوم أهون منقلو سيقواز مقبوع لك أبت متأتوع لك أبت فما عنده إلا أن يستسلم للموت أهون بك أبراب نابت مات لموت بيتشانو فمات خلاص يمتأتوا من بلاو أتانا مدربانو موته أوريوش موتو بلوت ماذا تقولون واندموش جمال يزو أهيا يزو لأن دوري ميهلون كوان الزا مقب النامتات منامن هلو ليشن إياشالي سايشن واتعنا بمن قد أنتنا لك أبت موتي نقول هذا لم يموت الآن من الألن يسوي أهنا لم يموتو بل هو ميت حين خرج من القرية كذا كرفبت كتما سيوتا ازاك زينو يموتو ادلم لي وندموش مكناتهم مغبنا مت سايز سلوطا يا كنو يموتو اهون ادلم يموتو فهل نقول ان طيب ليلا مثال لستاچ وندموش عند سو بتلك سبسبا نبرنا ازا تغني بسبسبا وبائي نو سبسبا نو بتام امبورتنت يونو سبسبا نو سبسبا تجمري يقدنياتشن كما جمرا سبسبا اسكما جارشا اللم يالا انكلف وصلو تنيا تنيتو سبسبا وتجارسو سو سينسا بدمس تنسانا يالا تنسا هل نقول انه حضر اجتماع بسبسبا وتقنيتو نبر لما التي تشلال واندموش يتأي اكواتشنو كما جمرا اسكما جارشا يتنيا سو بسب سباو تغنيتو نبر ان لالن التغنيم بسب سباو السنة ببيتو قدش علوه لتب اندناتشو ليلا مسال لستاتشو اندموش عند تماري فتنا يتفتنو كما جمر او فتنا اسكمج الرشا بموبايل يتج اواتي منامن ياسبه انكلف وصلو نتنيا اهون سويو ودك بادو عمتا بفتناو تكافلن لالن التكافلن بفتناو نبروكو سكريبتو يزو قلم يزو ورقاتو يفتناو ورقات يزو كوش بلو نبر نديهم بمحكل نو ينبرو نبر تنيا سلزي ياسو يو بفتناو التكافلن لالن من مالتي نوي هلو يامتاهوت عندسو ادميو سلسة عمتنو بزي سلسة عمت بمتت بزموت بچواتا بمافز بمكلد بمن معاصي بچا اسلفو بعد دنيا نبر ان الوالن وندموش ودزي لمدرسه ني تناغركوت يي سويو 60 عامت بعد دنيا نبر لمالت والله اياسچلم النبرن بعد دنيا طيب مندنو نبر سونته نبر لكن بمولو بمعصيانا بمن بتبط بلو زيرو نو يطاكو على الدنيا كالدنيا فإذا يغني بتي اللب اندليل لنهم يكوترو إذن لا نقول أنه حي بهوة نبر أن لم كان ميتا كما موتوا بفيث يسويوا موتون ينبرو إذن هذا ميت بل أشد موت عندهم كما موتوا بلاينو يموتوا سويوا لأن الموت الذي نعرفه لابد منه نعم فأقول يا أخوة أريد أن أعزي أهون تعزيه لنا رقنا وحن دموش أنسو سيموتبت تعزيه ترقى لا دلو تهدنا وندم يوم تبسو عزم الله أجرك أحسن الله عزاءك سبريست إيه الله دم ولا موت ودم أجريست اللات نجري سبرارك تعجس من أمبل تعزية ترجع له والله الآن لما يسجدوا سوتش تعزية أسفل لك شوال علم لما يتعلموا سوتش التعزية أسفل لك شوال حج لما يهد إيه شالو إدميات شو بمولو يحج نقر بچنك الله تعجو يالمتا تعزية أسفل لك شوال يدين نقر منم يماك أسو من دنو والله بأمريكا تمروال دكتوري الدقري اللو فابريكا مالو مستوم أمريكا وينيش إقليس إقلي دمو سويسرا نمي كمتوكو قدو كونو سويو يتمارك كونو لو يرو كونو كزاس أرى 10 مليون ببانك اللو ليلاس جرمنا ويش نو مستو كونجونو چنديتي مسلهنا سلا دينس والله سورة الفاتحة ماكم إبلا ماكم انديت نو يسويو اهون تعزي اسفل لقوم واندموش والله اني باقنياتشو انداي قطو بنينجي بيبه تاتشو هيجي عزم الله اجرك تعزي ادرق الله شو نبر يماي ساقد علمي يماك سلدين يماك تمام إبلا يماك اسو قرآن منم اقر يماك والله سوي متبت تعزي اسفل لقوم يسويو تعزي اسفل لقوم هذا ميت قبل أن يموت كما موتوا بفيت موتوا عليه سويهم يه مالتينو إذن تلك شفان بنياننا بالنسوال يه نقر لب بلوتون دموش والله إني من لبلاتش وانقليه كذي بلاي لنقر هالكلم نا هابتاموم دهاوم يتمارم جاهيلوم يه بنياننا بسوما بزي بتناقر كتما هكال يالو مقار الجاننا تلك شفان حقيقة ما نسات اللب النوم لو ما تقرشا نقريه نقريه كمزقاتي بفيت ياو عالمو يقت أمو قت بلا السماة شنا بزا نقريين إذا قال له سلموتنو نيكني بزوك زيني سماة شوت لكن أهون يمت أهوت أرئيس تكسو بلك بلك سلمي هيد أنا بوال لهنا ترقمو يعني بامرنيا يترقم كتير له يهتمرتي هون باتشو زاريه من إلى العالم يقول تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جنى ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من عروس زينوها لزوجها وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من صغير يرتجى طول عمره وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر إلى العالم قدي إن كسفر لقبا مارنيا يعني تكس لارقو يقول تزود سنكياز مارتنو من التقوى يتقوى سنكياز فإنك لا تدري أنت تاكم إذا جنى ليل هل تعيش إلى الفجر أهون لليتني اللو إسك الصبح يمتك أي مسلح من مسرجع له من واستنى لهنا ترو ترو نقريزه إن التقواز فكم من فتى أمسى سنت ودأت كا كا كا كا قبل يساك أماتا وأصبح ضاحكا توات مسترمو في المنياء كا كا قبلو ودأتنو وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري لكا يسو كفن كجرمن اگر تتالفو تزقاجتو بعد سابا استقبتوال باند دنقوان اللي لجو لموتنو زت اين متر كزاق ورطان لنامتانو كفنو اوريدي بيتيبيا استقبا اسم بيتيبيا نو يالو يسقال كاكا كابلو يسقال زينا درقال متتال سقر بتلو اي سقر لكا كفنو كزاق تسرابت اگر ود اگر ومتوالي لان وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري كم منا أهون الزيو لتمتو أمسا يلنو كفناتش اندمت تاوك ألاتش أناكم وكم من عروس أرس انتم الشرى سنتم الشريتنو زينوها لزوجها لبالوا تزينات أشبرك عند الزي تبجاجتا ستك أرب بزالليت يهو لتم بالنا ميستنا مشرانا مشريت جسدات شو نعم أبروست ألقبا من دي أرسنت ألو ሲያገቡ በሰርጋቸው ጊዜ ቦምብ የተፈነደባቸው አሉ። በሰርጋቸው ጊዜ ጣላት መጥቶ የገደላቸው አሉ። በሰርጋቸው ጊዜ ስንት ተከሰታለ። ወከም ምን ሰግሪን አረ ስንት ወጣቶች ይላል አለሙ። ስንት ወጣቶች ትናንሽ አሉ። ዩርተጃ ጡለ ዑምሪሂ እድሜው 6 አመት 10 አመት ነው። ሊያድግልኝ ነው ሊያገባ ነው ልጆቹን ላይ ነው ይያለሽ እናቱና አባቱ። وقد قبضت ارواحهم ليله القدر الله يقدروا ليله القدر ማር የረመዳን ማለት አይደለም እዚ الله يقدረበት يقدረባት ለሊት አለች ገና ትንሽ ለጋ ያለ ወጣት ያለ 8 10 አመት ልጅ ገና ዓለምን ሳይ በዛ የተቀደረበት ለሊት ሩሁ ይወጣ አላ ሞልቷል እንድ ስንት አሉ ስንት ጻኖች መታሉ። وكم من صحيح ينو ميغرمو وكم من صحيح مات من غير عله صحيح مالت طيناما نو صحه صحه يالو سنت طيناما سو راسي انكون بلو يماق على منن مكنيات يموتال بمكنه ادغا نو تا انقفات نو ويم سو غدلوت نو ويم اسنطسو نو المهم ادمو سيدرس يعني طينا يالو يموتال عليه. وكم من سقيم ስንት ሰው ደሞ አለ በበሽታ በስብሰዋል መንምነዋል 5-6 በሽታ አለው ካልጋ አይነሳም ላኪን አሸሂኑ ምን الدهሪ ሰው ነገ ይሞታል ከነገ ይወዳል ይሞታል ይያለው 20 አመት ይቆያል። አስለን ቤተሰቦቹ ራሳቸው ስልችት ይላቸዋል። ሽምግልና አለ እርጅና አለ በሽታ አለ ይሄደ ነው አሩ የሚንትን ያለው ሽንቱ ራሱ እያፈሰሰው ነው የሚሄደው። ልጆቹም አያቃቸውም መንት ለዋል ያኒ ሜንታል እንትን ሆኗል። ካልጋ አይነሳም የልጆች መጫወቻ ነው የሆነው ሞት እምቢ ያለው። ይህን አይታቸው አታውቀው። ወከም ምን ሰቂም መሪድ ያኒ አሸ ሒኑ ምን ደህሪ ስንት አመታት የቆያለ ሞት እየተመኘንለት እኛ ግን ሞት አልመጣም ያለው ደግሞ ስንት ሰው አለ። ይህ ነው እኛ ይህነን። ላኪን ወንድሞች አሁን ይሁሉ ስጠቅሰው የቆየሁ በእኛና በዚህ መሐከል ትልቅ መጋረጃና ትልቅ ሽፋን ስላለ ሽፋኑ እንቅረፈው ነው ምለው። ሽፋኑ እንቅረፈው ወላሂ ስለዚህ ብቻ ቀንና ሌሊት ብንናገር ያኒ ሀቅ ነው። ምክንያቱም ነገ የሚከሰት ነገር ስለሆነ ቅርታ አድርጉልኝ። እኔ ስለዚህ ብዙ አልተናገርኩ ምክንያቱም ወጣቶች ተምረናል የሚሉ ሰዎች የአውሮፓ ምናምን ይሁን ያለ አይደለም። ስለዚህ መስማት በቃ መስማት የሚፈልጉት ስለ ትዳር ህይወት ስለ ንግድ ስለምን ነው። ስለዚህ ግን መስማት የሚፈልግ ብዙ ሰው የለም። ግን ዋናው ስለዚህ መናገር ነው ያለብን የመጨረሻ ድላችን ስለሆነ اقول قولي هذا ይሄን ካልኩ እንግዲህ ከዚህ በላይ ለመናገር ማልችልም። እናንተ ልብ በሉ حقيقه والله እኔ አሁን እኔ እገሌ 30 አመት ነው እገሌ 50 አመት ነው እገሌ 80 አመት ነው እገሌ አንልም። በዚህ ቢሆንማ የምንሞትበት ቀን እናቀ ነበር። አረ ምንድን ነው አንተ 35 አመት አይደለም እንዴ ገና ለ70 ስንት ቀረው 35 አመት ቀረህ እባክህ ተዝናና። ላ እንደዚህ የሚል ነገር የለም። على كل حال አመሰግናለሁ ጸጥ ብላችሁ የሰማችሁኝ ነገር። ولكن اقول يا ربي يا ربي يا رب يا متسمان جيتا اوس نلوي قيهنو ياسفرانال اردان جيتاي اردان لذيه زججت اندنارغلت اردان والله يا الله ارداتا كالمطا اندالنو نو منقيو اندالنو الله سبحانه وتعالى اجو ياسقمطلن الله سبحانه وتعالى برحمه عين ياين الله سبحانه وتعالى يهن يسمانو نغر لباچن تقيرو بتكبر اننا تكبروا يا درغن الله. وما التوفيق بالقران من الهلال وما التوفيق الا بالله. انت توفيقنا يعني نجاح كفلك دل انت غراصه كفلك كالله بቻ ነው የሚመጣው انا لا الله دعاء نرج انسرابت لله. اذا ما يكفري وندموچ يفلغاچون تناገሩ كن እንደ ቀልድ እንደ ሙሐደራ እንዳትወስዱ የዛሬ በደማችሁ ውስጥ አስገቡት። ማይክ ፍሪ والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ، جزاك الله. جن أنا هولت يا ملت إني تنش دينا غرين فلجين أستاذ، عندنا يا ملت إني ابن كيم علو يسولج عرات مارا في أبو تعلم ميلون تنش الصوان يا برا رولني شارات طام بوتانا ليلا ودرجمو يجنة النجاة جهنم سوتش مالتنا هولت شيء عمت يا لو تنصان تنش يجرسولين، جزاك الله أستاذنا ما يكفري. أي رابعة العدوية إم ودو نجر قامتاش من دون ودو وندموش تنانتن نجت هتأيك أشو زم كمالت يالجبش وما تأيك كل جزء عند زم ملاشو والله بتأم أم سجن شالو بتأم دستني يعني عند زم ملي أبزالن والله بس زيروم يميت أيك الجبانيم دجام اللي نصوصني أرتني يمل دسيلان ابن القيم من دون يالو روحاتشن علي روحاتشن ويسونتاتشن إنيا سوست أين الدرجة وشهلن بناته مهزان يالله أنت يمتوس دو مقب كناتهنا يمتتنفسو كناتهنا تقل لا إناته كتنكا تنكا أنت مالتنا يانت روح ضعيف نج تنانت الناس برمينا ببركونا أهون بأسرا مست بحايا سنتيمتر سكوري متكمتو بعند كانت بعند سلتشا متكمتو በጣም ضعيفنا بينكو ወይም ደሞ ትንሽ ሙቀት እንኳን በሆድዋ ሚስት እናተ በሆድዋ ትንሽ ሙቀት እንኳን ከጋለ የምትሞት ሰው ነህ اذا ያንተ روح በጣም ضعيفነች ነች ያንተ ፍጥረት በጣም ደካማ ነው ይህ ምን መቼ ነው በእናተ ማጸን ይያለ አሁን ውጣ ውጣ ከዛ ተወልሃል አሁን ሙሉ ሰው ሆነሃል ያንተ روح አሁን اقوى من الاول ሰውነተ ይሁን يانت روحي هون بنات ما هزقن كنبر كبته هون يقالنا يتأنكرنو كزات هاد قال له يا أسرى مستعمل تونا له سلاسة أربعة قرماسة ما شاء الله فرسي يقال لبك تهيدا له منامن تهيدا له بقى مرفيه بيوقه ما يسمهم يعني كناتهم روحو تأنكرنو سونته تأنكرنو كزاو هلا سبورت تادر قال له أسر سوش قد له تولا له تادر له يهن نقر هو التنيا ستيشن نو عندنا يو ستيشن بهتسان بهتسانو هلتنيا هون ايه اقوى من دنو اقوى منالو ابن القيم بزيبات الدنيا لو انت لمسالي عم تتشي باللواء اسات باسات اسقب تشي بربريسي مثل عم تتشي الزيف قنبار هلاي بتاكوسه يا مهل نعم من دنو ميايه ميامه قوداي سقايه سلتلاتي يا منيال ይህ ጀሰድ ይባላል ሩሁ ግን ሩሁ ያንተ ሩህ ግን ጀሰዱን ተከትሎ ነው የሚያመ በምን ላስረዳችሁ አንድ ምሳሌ ሰጥቻችሁ ነበር አንድ ብረት በእሳት ውስጥ አስገባው እሳት ውስጥ በርበሬ ይመስላል ይሆን አንተኑ የብረቱ ጫፍ በርበሬ ይመስላል ተቃጥሏል አይደለም አሁን አንተ እሳቱ የነካው ብረቱ ነው አይደለም أنت بلا يوت أو برت بإجيك ياسكو يقاتلها هذا اللهم ديون دموش يقاتلها طيب إساتو يتنو يعلو أنت اندي تتقاتلها له قاتلو كمن دون يمتعون دموش كبرتونو ونا أنت يتلالفو برتو أستلالافينو إنجي قطع إساتو إجينا لنكام روحاتشن دمو بعد دنيا سنهون يميكفاونا يميكتاو جسداتشن نو روحو دمو بجسد وسط سلاله يجسدون سكاي روحون يا سكايال لك اهون دبرتون دالكواتشو نو اشي بقبر وسط قبال سوستنيا درجانيو بو قبر وسط سنقبا جسداتشن ويم سونتاتشن اكالاتشن اساتاين اكاو لببالو اهون انتي كان سامت بفيت يتكبروا سو هيدو هيدو بتقفروا انت الناس قالوا متايو اسات حتى غني مزا لمن اسات يلم دي بقبر الله جن اسات يمقاتلو يانت روح نج كذا روحنا جسدو غنيه سلالو يا جسدو يتقاتله نو لكن اساتو دايركت لميقاتلو روح نو كذات تكتلو دومو جسدو دومو يقاتلال انصار يا الدنيا انصار معناتنو ثلاثهنياو نو با اراتهنياو درجه غن يوم القيامه نو እሳት ውስጥ ሲያስገቡ ሩህና ጀሰድ ኢኳል ኢኳል ይሰቃያሉ። ሩህም እሳት ትቃጠላለች፣ ጀሰዱም እሳት ይቃጠላል። ስለዚህ የጋለ የባሰ የጠነከረ ስቃይ በጀሃነም ውስጥ ነው ያለው። ምክንያቱም ሩህና ጀሰዱ እኩል በእኩል ስለሚሰቃዩ። አሁን ገባሽ? ራባዕ አልአደውያ እስቲ ልደግምልኝ ነው። ይህ አንደኛው ጥያቄ ነው የጠየቅሽው። ሁለተኛ ጥያቄ ነቢያችን እንደዚህ አሉ፣ አንድ ሰው በጀና ቁጭ ብሎ 10,000 ሰራተኛ በቀኙ خدم يعني خدم 10,000 ሰራተኛ ደግሞ በግራ እሱ በትልቅ በአልማዝና በወርቅ የተሰራ ወንበር ቁጭ ብሎ ሚስቶቹ በቀኛ በግራ አጅቦች ያሉ መጠጥ እየጠጣ ምግብ እየበላ ዘፈን እየሰማ በቀኙና በቀኛ በግራው 10,000 ሰራተኛ ሳህን ይዘው በየአይነቱ ምግብ ይዘው ይጠብቁሃል። ምን አሉ ነቢያችን? እዛ ወንበሩ ቁጭ ብሎ የ2000 ዓመት ርቀት ያለው የሱ የጀናው መምለካው የጀናው ንግስነቱ ራሱ ስፋቱ የ2000 ዓመት ርቀት ያለው ልክ በፊቱ እንደማያየው ያያላሉ። እና فبصرك اليوم حديد ማለት ያንተ በሰር ያንተ አይንኮ ብረት ሆኗል ማለት ምን ማለት ነው? ነቢያችን እንዳሉት በወንበር ቁጭ ብለህ አሁን 1 ኪሎ ሜትር ራቅ ካለ መታይ ማንተ يوم القيامه ግን ራሱ ሽፋኑ ስለሚለቅ መጋረጃው ስለሚነሳ የ2000 ዓመት በእግር ሄደ የምትጨርሰው መንገድ ሰውየው ቁጭ ብሎ ያየዋል። መምለካው እኮ ነው፣ ንግስነት እኮ ነው። ፍራፍሬ ወንዝ ነው፣ ኸምር ነው፣ ወተት ነው፣ ፍረተ ልዓይን ናቸው፣ ፈረስ የሚያጋልብ ነው፣ ህፃኖች ናቸው። ይህ ሁሉ ታይዋለህ ማለት ነው። ወላሁ አለም። ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. تيجيك ما نو كنا توسط بفراد شاي رادة كمت فون جلوش راسون يجدا ما نو كنا توسط اللهن مفراو بمت سراو سرا يا ينال يملو كم يسقط أنا جر راسن يكبو ما نو كنا توسط كبرن يسبو تلو يمت سات توبان ما زجيو نكتو يمت أبك موتن يسبو ጠይቅ ራስህን ጠይቅ ራስሽን ለወዲያኛው ህይወት ከወዲያ መስ ይስተን ይላል። ጀዛኩሙላህ ኸይራን። ኢንሻአላህ ካስተማሩ አሁን እኔ ለአንድ ሰዓት ተኩል ለሁለት ሰዓት ስለ ቀብር ስለ ሞት ምናምን ስናገር ቆየው አይደለም። ممكن الله ሰጣቸው የሚያለቅሱ ሰዎች ሊኖራሉ፣ ልባቸው የተነካ ሰዎች ሊኖራሉ። አንዱ ይመጣና እኔ ኮመንት እፈልጋለሁ ጭማሪ ምናምን እየፈለኩ ነው። ሁላችን እንደዚህ ነው። አንዱ ይመጣና ሼህ ኢብራሂም ጥያቄ አለኝ፣ አንድ ሴት ከፈታሃት በሶስት ከዛ በኋላ ያኒ አልመለስም ነው የምትለው? ወይም ደግሞ ሌላ ጥያቄ ይመጣና ሼህ ኢብራሂም ነአም አሁን ላገባ እፈልጋለሁና ማህሩ ስንት መሆን አለበት? እኔ የተነገርኩት ስለ አኺራ ስለ ጀና ስለ ጀሃነም ስለምን ያኒ ገና ልባችን አልቀዘቀዘም፣ ገና ልባችን እየተተኮሰ ነው ያለው። ይመጣና አንዱ ሼህ ኢብራሂም ጥያቄ አለኝ። እሺ ምንድን ነው ጥያቄ? የጥያቄ ጊዜ አይደለም መጀመሪያ የኮሜንት ጊዜ ነው። ጥያቄ አለኝ ምንድን ነው? ውዱእ ስታደርግ ውሃው ሲንጠበጠብ ራሱ ውሃው ንጃሳ አለው ይባላል። ምን አመጣው ይህ ነገር? እባካችሁ ወንድሞች ሙሐደራ ሲጨረስ ራሱ ሼኹ እሺ ወደ ጥያቄ እንሂድ ካላለ የጋለ ልብ አታቀዘቅዙት። እሺ እህታችን አሁን አመጣችሁ ያው ጥያቄ ቢሆንም ራሱ ከቶፒኩ ነው። እህቴ የሰማሽው ልክ ነው። በቀብር ካስገባ ነው አንድ ሰው ነቢያችንን ብለዋል። አንድ ቀብር የተቀበረ ነቢያችን ሳሰለም በዛ ቀብር ደጃፍ ቁጭ ብለው ምን አሉ? አዩሃ الناس አሉ ادعوا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل عنه. ለወንድማችሁ ዱዓ አድርጉለት እና ጸጥ ብሎ ጽናት እንዲሰጠው ለአላህ ጠይቁለት። አሁን እየተጠየቀ ነው አሉ ነቢያችን። አሁን ገና እኛ ከቀብሩ ሳንነሳ ቁጭ ብሎ እየተጠየቀ ነው። ኢነሁ ልአነ ዩስአል አሉ ነቢያችን። የሚጠየቀው ሶስት ጥያቄ ዑለማዎቹ የጠቀሷቸው ናቸው። መን ረቡክ፣ خلاص مؤمن يهونو الله كقرالت الله ربي لا لكن الله كزقابت دمو ها ها ها ها إلال نعم رأيك وشو أمتثو ببرت هارغو أنت قزي سيموتوت بسبات تلقاتي اللو مريتي قبارنا يوت أنقنا ولتن ياتي هاكي ماذا تقول عن هذا الرجل ولتن ياتي هاكي ما دينك يلوتال ما دينك ينتهي مارت من نبر والله لا كمين انقلي إسلامي لين نبر نينجا والله ها ها ها ها إلال كافر كهونا مالتينو أهوني السلا كافرنا من ناقروا يالله طيب اندقنا يموتو تال ماذا تقول عن هذا الرجل إبالال ودنا أنت يتلاكو محمد يتبالو سلسو من تلال له والله نينجا محمد الله إبال نبر يعني بس سيسر بوتي نينجا ومدسايلة نبر نينجا والله سلا محمد ما قونا قري اللم كالي يموتو تالنا سبات تتلك أثي مريت تنقبطو يوتال كذا من يرغو تال تقال لاتشو بر يكفتو لتال هلت برنو يكفتو لتال عند بر يكفتو لتالنا يجنان وبت يجنان مقب يجنان حرة العين يسايو تال مؤمن بالتهون يهنا بر بوتاح يلوهار يلوهار إلا تشوال ملائكو تشونا تشو كذا أنت قن كافر سلوهنك مطفو سلوهنك قن يجنان بري إزاقو تلنا ليلا بر يكفتو لتال أهون قن أنت وق قنا أخيرا كما هيد بفيت يهنا وبوتا بلو إسات نبل بال سكتا تقلو إسات وشوبة مولي أسايا تشوال خلاص يه كافر مو يمؤمن دمو من ربك الله يوفقه الله ربي ما دينك الإسلام ديني ماذا تقول عن محمد رسول الله ونبي الله وحبيب الله سوستيك التيكال من يلاتو من يبارال يجهن نبري كفتو اللتال تساسته بهون كافر بتنهور منافق بتنور ويم عند نقر بتنور بوتاهي نبري اللتال يجهن نبري كفتو اللتال اهون قن بلو جهن نبو يتكفتو يزاقوتنا اهون قن انت باش الله بوتاهي نو بلو ينتنو يجهن جنبري كفتو اللتال من يلتال نم نومة العروس يمشران كلف تنيا يلوتال يهن جنة إياه بوتهن إياه يتدست مشرة زاريا قبات مست بدن بارق انجوي عرقو يسوان دنقل وسدو سوست عرات تكن فتفت يبلا قاتي انتنو قنفو يبلا يا قرسة شو مستو ليلي تومو يتدستك السوا ستنيا من أين تنكلف تنيال عروس عروس يزيه عروس انكلف يسديه لتال بس يهن كتطيقه اسكي يوم القيامة منم نقر يلم كتنساه انقدي يالكواتش نقر هالي ونتنوه نقر ما يكفري ያው የዛሬ ትምህርት አስፈሪ እንደመሆኑ መጠን እኔም ብዙን ተናላኩም እንደ ቁጥባ ስለሰማሁት ኡስታዝ በደንብ ያስተካክሉኛል ማለት ነው። በቅድሚያ ስለሞት አስተምረውናል። ሞት አብዛኛው ሰው ስለሞት መስማት ይጣላል። ግን ሞት እውነት መሆኑን ያወቀ ብቻ ነው ደስ የሚለው ስለሞት መስማት። አንድ ሰው ለምሳሌ ወደ አሜሪካን ለመሄድ ሲፈልግ 10 ሻንጣ ይዞ ከሆነ መጀመሪያ ቪዛ መኖር አለበት። ኒውዮርክ ሲደርስ ቪዛው ትክክል ከሆነ ያልፋል። ደግሞም ቋንቋ መናገር አለበት። ካልተናገረ ደግሞ ተናጋሪ ታመጣለ። አንድ ወር ከሆነ ቪዛው ሲያልቅ ታድሳለ። ሞት ማለት ደግሞ ለሞትም የምንዘጋጀው የዚህን ያህል መሆን አለበት። ከዚህም የበለጠ ቀላል ነው ማለት ነው። እንደ ሞት ማለት ፋና ማለት ነው የሚሉ አሉ። እንደ መጥፋት የሚያስቡ አሉ። ከዱንያ እንደሱም ቢሆን ኖሮ ሁሉም ደስተኛ ነበር። ግን አይደለም የሰው ልጅ ያዱኛ ሀያት የሚጨርሰው ተብሎ ነብዩ ተጠይቀው ነብዩም አሉ ቤተሰቦቹ የሚያዩትን ማንኛውም ፕሮፌሰር የተማረ ማለት ማንኛውም ሰው ሞት እንደሚቀምስ ፕሮፌሰር የተማረ ማንኛውንም ሞት ይቀምሳል። መለከተ ሞት ስራው ከአንድ ክፍል ወደ ሌላ ክፍል መውሰድ ነው። ለዚህ ምሳሌ ያመጡት አንድ ፖሊስ አንድ ስረኛን ወደ ሌላ ቦታ መውሰድ፣ መለከተ ሞትም ከተቀመጣችሁበት ወደ እኔ ሊወስዳችሁ ነው ብሎናል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማለት ነው። ሞት ማለት ወፍራም ሽፋን ባይን የሚጋር ካይን የሚጋረድ ሞት ነው። ወጅ ከሞት መለከተ ሞት ወደ እኔ ያመጣሃል። ቢያመጣህ ለው ሲያመጣ በሁለት መላእክቶች ይዞ ነው የሚያመጣ። አንደኛው የሚናገር ሲሆን አንደኛው የሚመሰክር ነው። አላህም ይላል ይሁል ሸፍኖ ከነበረውን አሁን አነሳ ነው። አየህን አየህ ሁለት ወዳደሮች ይዘውክ እንደሚመጡ ታውቅም አትሰማም ነበር ትሸሽ ነበር አሁን ግን መጣህ ይላል። የጀነትና የጀሃነም ሰዎች ከሁለት ሺህ ዓመት ርቀት ያለውን ከበፊት ለፊት እንደሚያዩት ያዩታል። ለምን የጀነት ሰዎች መጋረጃው ስለሚሳለ የጀነት ሰው ቁጭ ብሎ የሚያዩ ምንድነው ጀነት ውስጥ ያሉት ወራላይኖች፣ ህፃናቶች፣ ፍራፍሬዎች የተዘጋጀለትን ነገር ሁሉ በርቀት ያያል። ለምንድነው ያንን የሚያዩ የተጋረደበት ሞት ወፍራሙ ሽፋን ስለተነሳለት። ዑለማዎችም አሉ ከዱንያ ወደ አኼራ የሚሄድ ድበር ብቻ ነው ያለው እሱም ሞት ነው። ደውል ከተደወለ የትም ብትሸሸግ በአይን መርፌ ቀዳዳ ውስጥ እንኳን የሚደበቅ የለም። ግን ብረትም የተዘጋ ሳጥን በከፍተኛ ጣራ ላይም ብትሆን ግን በሩ ክፍት ነው። መለከተ ሞት ለመለከተ ሞት ማለት ነው። አላህም አለ ሁላችሁም የምትሸሹትን ያገኛችኋል። ለምን መሰላችሁ? ወደሱ ወደ እኔ ተመላሾች ናችሁና ብሏል። ምሳሌ ሙሽሪኮች በጦር ላይ ያሉ የሞቱትን ሙስሊሞች አሉ ባትሄዱ አትሞቱም ነበር ሲላቸው አላህ ግን መለሰላቸው በአንድ በር የተዘጋ በአልጋ ስር በብረትም ብትሆን ጊዜ ከደረሰ አልፍሎ ያወጣሃል። አላህም አለ እያንዳንዱ ሰው ከተኛበት ሞቷል አለ። ሁለት አይነት ሞት ነው። አንዱ ሰው በተጠጥ እኔ ለምሳሌ በዛው ቀር በፍራሼ ላይ እኔ በዛው ቀርቻለሁ። ሀኑታ ከተነሳች ግን ይሄም እንደዚህ አይነት ሁለት አይነት ሞት እንዳለ ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ኢማሙል ቁርጥቢም አሉ መላእክ መጥቶ ያነጋግርሃል። ዝም ብሎ አይደለም የሚወስድክ። ሙኡሚን ነፍስ ከሆነች አሰላሙ አለይኩም ይላል ስሜንም ጠርቶ ማለት ለምሳሌ አሰላሙ አለይኩም ራቢያተል ረቢ አድርገው አሰላሙ አለይኩም ብሎ ይጠራና መጥቻለሁ ይለናል ማለት ነው። አንተ ሩህን ልወስድ መጥቻለሁ ሌላ ከጀነት አሪር ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ይህም ሁሉ ሲል ግን ከጎን ያለው ሰው ሀታ ይሄ ማንኛውንም ያሲን ምናምን ያለ የሚቀራ ከጎን ሊቀብረን የሄደ ሰው ሁሉ ይሄንን ነገር አይሰማም። ከዛ ምን ለአሰላሙ አለይኩም አብሽር ባዱኛ የተውከውን አትዘን ጥሩ ነገር ይገጥምሃል በጀነትም ይጠብቃል። ባዱኛ እኛ ነበርን የምንጠብቅ ባሄራም አለንል የምትፈልገውን መርሃባ ብሎ ነው የምንቀበል የምትሰግድለት ጌታ አዞናል ይላል። ሙስሊም ሰውነቱ የሚፈልገው ነገር አለና ከኛ ተከተለን ይሉታል። ካፊር ግን ከሆነ ሰላምታ ያቀርቡት አላህም አለ ክብር ብርያ የሚሰማቸው ፋሲቅን ሙሽሪኮችን ምንድን ያለው በርግጫና በጥፊ የሚያስጨንቁትና የሚወስዱት አላህ ለነብዩ ማላቸው አንተና ኡመቶች ብታይ ትደነግጡ ነበር አለ። ምን ሲላቸው ያመጹትና ካፊሮች ሙሽሪኮች ሯቸው ሲወሰዱ በመቀመጫቸውና በጥፊ ይደበድባቸዋል ማለት ነው። ሰከራተል ሞት ላይ መላእክቶች እጃቸውን ዘርግተው ሩሁን አውጣ ውሰድ ብለው አስጨናንቀው መንጫጫው ነው የሚወስዱበት። አላህ ይጠብቀን። አላህም ይላል የሰበሰባችሁትን ሀብቶቻችሁ የት አሉ? መኪናስ፣ ቤትህስ፣ ሀብትስ፣ የሚያደንቁክስ በኢስላም ስትንቦራጨቅ አብራቸው የሚስቁትስ የት አለ? አሊሞች ላይ ስታሾፍ አብረውክስ የሚያሾፉት አብረው ከየት አሉ ብሎ ሲመልስ በኋላ ይመጣሉ ብሎ ሲለው አዎ ይመጣሉ ይላል። አንድ ሰሃባም አለ ሞት ማለት ምን ማለት ነው ተብሎ ሲጠየቅ ሙእሚን ከሙእሚን ጌታው ጋር የሚገና አኝበት ሲሆን ካፊር ግን ካፊር ነው የሚቀሰቀሰው አብሮ አለ። ለምሳሌ ማለት ነው አንድ አባት ልጁን ወደ አንድ ሀገር ሲልከው ልጄ ሆይ አይዞክ ራስን ጠብቅ አላህንም ተገዛ ብሎ እንደሚመክረው ሚስትም ለባሏ የዛን ያልትመክሯል ፈጣህን ፍራ ነገም ተወርድበት ይላል አሊምም ለደረሳው እንደሚያዘው እንደሚናገረው ማለት ነው አላህ ስብሃነ ወታላ ሱረቱል በቀራ 281 ላይ ምን ይላል ወደ አላህ የምትመለሱና እያንዳንዳችሁ ሰው ሳይበደል የሰራውን ዋጋ የሚያገኝበት ቀን ተጠንቀቁ ይላል ይህንን አንቀጽ የመጨረሻ ቁርአን አንቀጽ እንደሆነ የቁርአን ተንታኞች ይናገሩታል ይህ አንቀጽ ኮረደ በኋላ መልእክተኛው ምድር ላይ የቆዩት 9 ሌሊት ብቻ እንደሆነ ኢማሙ ኢብኑ ከሲርም ጽፈውታል ማለት ነው እና በዚህ የተነሳም ደው ሌላው ደግሞ ምንድነው ኢብኑ ቀይም አሉ የሰው ልጅ 4 ማረፊያ ቦታ አለው አሉ ከተዘረዘሩ ጀምሮ ከተረገዘ ጀምሮ ማለት ነው ለምሳሌ በእናቱ ማጸን ሁለት ነገር ሁሉን ነገር ማለት ነው በእናቱ በኩልና አንድ ልጅ የሚደርሰው ቀለቡ ምኑ ያው በእናቱ በትብት በኩል ነው የሚደርሰው እናቱ ካጠባችው እናቱ ሁሉ ነገር ካር ግን እናቱ ላይ አንድ ችግር ሲደርስበት ልጁ በዛው ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ የሚተነፍስ ሁሉ ነገር ሩሁ ከእናቱ ጋር የተያያዘበት ነው ማለት ነው ሌላኛው ሁለተኛው ደግሞ ተወልዶ ክሮ ፈረስ ይጋልባል በቃ እንደፈለገ ይሆናል ግን መርፌም ቢወጋው ማለት ነው ያ ነገሩ ምንድነው ይሄ ሁሉ ነገር የሚያደርገው ለምሳሌ ቢላ ግሎ ማለት ነው በጋለ ነገር ሰውነቱን ቢነካ ማለት ነው ይሄ ሰውዬ ምንድነው የሚሆነው ሰውነቱ እንጂ ሩሁ አይደለችም የምትጎዳ ለምን ሩሁ በሰውነቱ ውስጥ ስላለች ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ በቀርቡ ውስጥ ሲገባ ሰውነቱ አይቃጠልም ሩሁ ትቃጠላለች ግን ሰውነቱና አጥንቱ ምኑ ሳይቃጠል ነው የምንደርሰው ግን ለምን የዱንያው አይነት ተቃራኒ ነው አራተኛው ደግሞ ሁለቱም እኩል ነው የሚያገኙት ሩሃችንም ሰውነታችንም ነው የምንቃጠለው ማለት ነው ይሄንን ማን ያሉን ኢማሙ ኢብኑ ቀይም ናቸው ይሄንን ያለው ሌላው ደግሞ ሁለት አይነት በሽታ ነው ያለው ያሉት ኡስታዝ ማለት ነው ያው ሱረቱ ለጣሪቅን ይቀሩልን ማለት ነው ጠበቅ ማለት አንድ ሰው በበሽታ ላይ ባልጋ ላይ ለብዙ አመት በበሽታ ሊሰቃይ ይችላል በደም ማነስ በብዙ አይነት ነገር ሌላው ደግሞ እርጅና ነው ሶስተኛው ደግሞ ማለት ነው ሰከራተል ሞት ማለት ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል hatta ለሳቸውም አልቀራላቸው አራተኛ ደግሞ ሞት ያኒ ሙሲባ እንደሆነ ማለት ነው ጥያቄ ሲቀርብል ያው እንዳሉት ሙእሚን የሆነ ሰው ማን ነው ቀብር ውስጥ ስንጠየቅ ሙእሚን የሆነ ሰው ጌታህ ማን ነው ሲባል አላህ ዲንህ ማን ነው ሲባል እስልምና መልእክተኛ ካንተ ወለ መልእክተኛ የመጣለ ሲባል ያው መልእክተኛው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሆናቸውን ይናገራል ሌላው ደግሞ አልበርዘፍ ማለት የቀብር ውስጥ ህይወታችን ማለት ነው የጀነት ቆንን የጀነት ፊልም ይያየን የጀሃነም ቆንን የጀሃነም ፊት ይያየን እንደምንቆይ ሌላው ደግሞ 50000 አመት በሙቀት ተጥለቅልቀን በመንቀመጥበት ሂሳብ ከሂሳብ በፊት ማለት ነው ይሄ ሸፋ ነብዩን እስከመጠየቅና ቡጃል ሁላ የሚሰቃዩበት ማለት ነው ሌላው ደግሞ ያው kitab ነው በግራና በቀኝ የሚሰጠን ነው ሌላው ደግሞ ሲራጥ ከጸጉር የቀጠነች ማለት ነው ሰይፍ ላይ የመቀመጥያ 3000 አመት የሚፈጅብንን ያህል ማለት ነው የ3000 መንገድ ያህል ከዛ በኋላ ነው ጀነትን ሌላው ደግሞ አይነት ሞት አለ ሞት ከሞትን በፊት መሞት ማለት ነው ምሳሌ አንድ ሰው ከአንድ ነገር ተነስቶ ሩቅ አገር ተሳፍሮ ያው የሚበላው የሚጠጣውን ይዞ አንድ ቦታ ላይ አርፎ ሌላ ቦታ ላይ ግን ሲሄድ ምንም አይነት ስንቅ ካልያዘ ታሞ በዛው ተሰቃይቶ ቢሞት ይሄ ሰውዬ ሞቶ መቼ ነው ከዛ አገር ሲነሳ ነው ለምን ስንቅ ስላልያዘ ማንኛውንም ነገር ስላላዘጋጀ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ያው በስብሰባ ስር ተቀምጦ ምንም አይነት ስብሰባ ሳይ ምሳሌ ነው ማርጋ አንዳንድ ያው ፋልቶክ ውስጥ እየተማሩን ኡስታዝ እያስተማሩ እዛው ኪፖርድ ላይ የተኛን ሰዎች እንኖራለን እየጻፍን በዛውን ቅልፍ የወሰደን ሰዎች እንኖራለን እነዛ ሰዎች አሁን ዛሬ ባቡ መሐመድ ደርስ ተካፍለዋል አልተካፈሉም ግን ነበሩ እንደሌሉ እንዳልተማሩት አይነት ነው ለምሳሌ ዛሬ ሙሲያም የለችም ዛሬ ኖሮ ያልተማረ ሰው ከሙሲያም እኩል ነው ማለት ነው ኖረችም አልኖረችም ከዛ ሰው እኩል ነው ግን ዋና ምሳሌ ያመጡት ለየትኛው ነው ለአራተኛው ነው አንድ ሰው በዱንያ ላይ ሲኖር ዚና የሚሰና ከሆነ አላህን የማይገዛ ከሆነ ምንም የማያደርግ ከሆነ ከሞተ ሰው በታች ነው hatta ለአላህ ስጁድ የማያደርግ ከሆነ ያው ባለፈው ኡስታዝ ነግረውናል 3 አይነት ሰዎች አሉ አምሮ የሌላቸው ሰዎች ከእንሰሳ በታች ናቸው በስሜትና ባይምሯቸው ያልተጠቀሙ ስጁድ የማያደርግ ክብርያ ካለበት ይሄ ሰውዬ ሲጀመር ሞቷል ከሞተ ሰው በላይ ካለ ሰው በታች ነው ማለት ነው ታዲያ ያን የሚያስፈልገው ታዲያ ለማን ነው ለማይሰግድ ሀጅ ለማያደርግ ብር ገንዘብ ይያለው ወደ ሌላ ሀገር እንደፈለገ ይዝናናል ለአላህ ቤት ለመጎብኘት የማይሄድ ይሄ ታዚያን ያስፈልጓል ሌላው ደግሞ ኢልም ያልተማረ አሊፍ ትቁም ትቀመጣ ያቅም ግን ተመር ያለው ብሎ እንትን ይላል ሚስት ሀብታም ብትሆን አሜሪካ ይብትሆን እንደፈለገች በመኝታ እንኳን ብታስደሰተክ ማለት ነው የፈለገች ብትሆን አንተ ማትሰግድ ከሆነ አንተ ታዚያን ያስፈልጋል ቁርአን ያልቀራም ከሆነ አንተ አቆንም ታዚያን ያስፈልጋል ለዚህም ደግሞ ያው ኡስታዝ እንዳሉት የገጠመው ሰው የገጠመው ምንድነው ስንቶቻችን ከፊቶቻችን ለዚች ትንሽ እኔ ለኡስታዝ ይረዳቻለሁ አልኩት የራስ ያለኝ ማለት ነው ለምሳሌ አይቀሬው ሞት የፊለፊት ጉድጓድ ይላል አንተ አደም ልጅ ወይ ጓደኞች ወዳጆች ቤተሰቦች ዘመዶች ከትልቅ ቤቶች ከበትከሻ ተጭነው ተንጋለው ሲሄዱ አላየህንም ከቤት ውስጥ ብርሃኖች ወደ ቀብር ውስጥ ጨለማ እንደጎረፉስ አላየህም ከልጆች አጫዋች አዝናኝ ወደ ሚስት ላትሎች ከአስደንጋጭና አስፈሪ እንሸላሊቶች አልገመትክም ጣፋጭ ምግቦች መጠጦች ከመዝናናት አፋቸው ባፈር መሞላታቸውን ሳላወክም ከሰዎች ጋር ከመደሰት ወደ አስፈሪው ብቸኛው መዘዋወራቸው አላወክም ከሚስቶቻቸው ከመደሰቸው ማረፊያቸው የሚቆረጠው መሬት ላይ እንደ ተንጋለሉ ሳላየም ከጣፋጭ ከመዝናኛ ኑሮ ሁሉም ሁሉም አንድ አይነት በምንም ነገር የማይለያይ ወደ ሆነ ጉድጓድ ገቡ ሁሉም እኩል ሆነው ተመለሱ ለዚህ ምን አሉ አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ አንድ ቀን በሞት ዙሪያ ቁጥባ ሲያደርጉ እንዲያሉ ሞት ሞት ሞት ምን ማምለጫ የሌለው ቋቋሙት ቢሞክሩ በግድ ይወስዳል ሊሸሹት ቢፈልጉ በማንኛውም ቦታ ያገኛችኋል ይደርስባችኋል ሞት በማንኛውም ላይ ተጽፎባችኋል ጠብቁት ተዘጋጁለት ኋላችሁም በጣም በጉጉት የሚጠብቃችሁ የሚፈልጋችሁ አለ እሱም ቀብር ነው ወደ ጀነት መናፈሻ አንዱም ነው ወይንም ወደ ጀሃነም እሳት ጉድጓድ አንዱ ነው እሱ በየቀኑ ሶስት ጊዜ እንዲህ በማለት ይጠራል እኔ የጨለማ ቤት ነኝ እኔ ብቸኛ ቤት ነኝ እኔ የምስጥና የትላትሎች ቤት ነኝ ከዚህ በኋላ የሆነ ቀን ይመጣል ይህ ቀን ህፃን ከሁኔታዎች አስደንጋጭ ብዛት የሚሸብትበት ቀን ሰዎች አስካሪን መጠጥ ሳይጠጡ ሰክረው ሲንገዳገዱ ሲዋዥቁ የምታይበት ቀን ይህ እነሱ ጠጥተው አይደለም የሰከሩት የአላህ ቁጣ አስደንጋጭነቱ እንጂ እስከ መቼ አንተ ያደም ልጅ ላል ማይክ ፍሪ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ አፉ ይበሉኝ በጣም አረዘምኩት ኡስታዙና አፉ ይበሉኝ ያስተካክሉኝ ማይክ ፍሪ